من الأرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليؤمروا ولينهوا، ليعبدون لعبادة الله جل وعلا. خلق السعداء فأسعدهم بعبادته، وخلق الأشقياء فضلوا عن عبادته سبحانه وتعالى. فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. يا أيها الناس، خلقك الله يا عبد الله لعبادته، لعبادته. لم يخلقك الله لتلعب، لم يخلقك الله لتغفل. ما خلقك الله جل وعلا حتى تعبد الشيطان، ولا خلقك الله جل وعلا حتى تعبد الهوى، ولا خلقك الله جل وعلا حتى تعبد الدنيا، وحتى تعبد الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة. خلقك الله لتعبد الله الإله المعبود سبحانه وتعالى. خلقك الله وشرفك، شرفك بالعبودية. العبودية هذا الشرف العظيم، أن تكون عبدا لله العظيم جل جلاله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، انظر كيف ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، في مقام الإسراء، في هذه الكرامة العظيمة، ذكره بوصف العبودية. لشرف العبودية يا أيها الناس، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ذكره كذلك في مقام الوحي بالعبودية، لشرف العبودية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ذكره جل جلاله في مقام الدعوة بوصف العبودية، في أشرف المقامات، في الإسراء والمعراج، وفي الدعوة إلى الله جل جلاله. وصفه ربه سبحانه وتعالى بالعبودية، وفي مقام الوحي وصفه بالعبودية. فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله. ذكر نفسه بوصف العبودية قبل ذكر وصف الرسالة، لما في العبودية لله جل جلاله من الشرف العظيم. يا أيها الناس، أنت عبد الله، عبد الله. هذه إضافة كريمة إلى الله جل جلاله. فإياك إياك أن تغفل عن عبادة ربك جل وعلا، إياك إياك أن يأخذك الشيطان عما خلقت له من هذا الشرف العظيم، أن تكون عبدا لله بقلبك، عبدا لله بلسانك، عبدا لله بجوارحك. خلقك الله حتى تعبده، وتكفل لك برزقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق لأنفسهم ولا للناس ولا لأحد، وما أريد أن يطعمون، لا أريد أن يطعموا أنفسهم ولا غيرهم، أنا أطعمهم وأنا أرزقهم. الله جل جلاله الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى عبادته. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال جل وعلا سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. كل الأنبياء يا أيها الناس جاءوا لدعوة الناس لعبادة الله، فتخطفتهم الشياطين، احذر أن يخطفك الشيطان يا عبد الله، احذر. ما خلقك الله جل وعلا لتعبد الشيطان ولا لتعبد هواك ولا لتعبد الدنيا، هذه تعاسة، تعاسة. أن تكون عبدا لغير الله تعاسة. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه صلى الله عليه وسلم بالتعاسة. من دعا عليه؟ من يا أيها الناس؟ دعا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الدكان، يا صاحب الوظيفة، يا صاحب المال، لا يشغلك مالك عن عبادة الله جل وعلا. تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة، تعس وانتكس. يدعو عليه بالتعاسة، يدعو عليه صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاس، يعثر وينكب على وجهه، لا يعثر ويقوم، بل يعثر وينكب على وجهه عياذا بالله. ثم يقول وإذا شيك، إذا أصابته شوكة فلا انتقش. لا يسر الله له من يخرج الشوكة عنه. يدعو عليه صلى الله عليه وسلم إياك إياك يا أيها الشاب أن يأخذك شبابك عن عبادة الله. لا تغتر بقوة جسدك وبعافية بدنك وبجمالك وطلاقة لسانك أن تترك عبادة الله وحب الله فتملأ قلبك بحب الدنيا وبحب النساء وبحب الشهوات. خلق قلبك ليحب الله، الله جل جلاله. يا أيها الناس، يا عباد الله، العبادة العبادة، التوحيد التوحيد. اعبدوا الله، وإذا عبدتم ربكم فاعبدوه مخلصين. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم يا عباد الله. إذا عبدت الله كن مخلصا، فادعوه مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أخلص إياك إذا نجوت من تخطف الشيطان فأصبحت عابدا لله. إياك، إياك أن يفسد الشيطان عليك عبادتك بعدم الإخلاص لله جل وعلا وبعدم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العبادة لا تقبل يا أيها الناس إلا بالإخلاص والمتابعة، المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي نحبه، نحبه. وإذا صدقت محبتنا له اتبعناه، وإلا كانت محبة من اللسان فقط، من اللسان فقط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. لا يقبل عملك أبدا إلا بالمتابعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ترك سنته. لست مني يا من خالفت سنتي، يا من رغبت عن سنتي إلى التقليد والأهواء والتعصب، لست مني. من رغب عن سنتي ليس مني. لمن قالها؟ قالها لما بلغه أن أقواما يقولون، يقول أحدهم: أقوم الليل ولا أنام، ويقول الآخر: لا أنكح النساء، ويقول الثالث: أصوم ولا أفطر. قال: من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فأقوم وأنام وأنكح النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه عبادات مشروعة أراد بعض الناس أن يزدادوا منها على غير الهدي النبوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول: كيف لو رأى الناس خالفوا ما دعا إليه وأحدثوا في دين الله ما لم يشرعه الله وجعلوه عبادة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول، غير مقبول. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. هذا ينطبق عليه قول الله: عاملة ناصبة، تعمل تعمل وتنصب ولا يقبل منها العمل، فإياك لا تضيع أعمالك، تدأب وتدأب على غير سنة. كل عبادة تعبد الله جل وعلا بها، انظر هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن فعلها أدها كما أداها صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا العبادة عني لا عن غيري، احذروا أن يخطفكم الشيطان عن المتابعة. إذا نجوت وكنت عابدا ثم نجوت فكنت مخلصا، احذر أن يخطفك الشيطان عن المتابعة للإحداث في الدين، الإحداث والابتداع في دين الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا بد أن يأذن الله بهذه العبادة، لا بد أن يشرعها حتى تعبد الله بها جل جلاله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، فهو رد، مردود. جاء في رواية: فهو مردود، غير مقبول منه. فيتعب ويتعب ويتعب ثم لا يلقى شيئا من الأجر، بل يأثم بالإحداث في الدين. أستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الناس عباد الله، فإذا وفق الله العبد للعبادة ووفقه الله عز وجل للإخلاص والمتابعة، فليحذر أن يخطفه الشيطان، لأن الشيطان لا يريد أن يتركك. أن يخطفه الشيطان بالرياء، بالرياء والتسميع، حتى يضيع أجره. فهو يصلي صلاة حسنة حتى يقول الناس: ما أحسن صلاته، وهو يعبد الله حتى يقول الناس: هو عابد، وهو ينفق حتى يقول الناس: هو منفق، هو جواد، وهو يجاهد حتى يقول الناس: هو جريء. فهو أول من تسعر به النار. يا سبحان الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة جادوا بأعظم أسباب الجود: جادوا بالعلم، والمال والنفس. قال: فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: فماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقول الله: كذبت، بل فعلت ليقال هو قارئ. فيؤمر فيسحب على وجهه فيلقى في النار. خلاص، أنت الخطيب المصقع، قال الناس هذا. أنت طالب العلم الذكي، قال الناس. أنت قوام الليل، أنت الصوام، قال الناس. قد قيل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله الغني الحميد، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تأتي وعملك هباء، يضيع عملك بالرياء إذا فعلت أمام الناس، وبالسمعة، بالتسميع إذا فعلت العمل ولم يرك الناس، فتذهب تقول: لو رأيتموني وقد فعلت كذا، لو رأيتموني وقد قرأت كذا، لو رأيتم ولو رأيتم، تسمع الناس بعملك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يوم القيامة سمع الله به، يفضحه، يخزيه. الجزاء من جنس العمل. يا أيها الناس، فلنحافظ على أعمالنا، ولندعو الله جل وعلا سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذه العبادة. فإنك في كل صلاة تصليها تقول: اهدنا الصراط المستقيم. تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله هو الذي وفقك، فإياك من العجب، لا تكن معجبا، مغترا بعبادتك، مغترا بحسن خلقك، مغترا. هذا توفيق الله لك، هذه هداية الله لك. أنت وفقك الله وأعانك وسددك، فكن شاكرا يا عبد الله لنعمة الله عليك أن وفقك للعبادة. كن شاكرا أن الله وفقك للعبادة، فإن مما يلزمك في هذه العبادة أن تكون شاكرا لله الذي هداك لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، ونحن ننام حتى تتوجع أشقاقنا من النوم، وهو يقوم بين يدي ربه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيعاتب في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يشكر الله على نعمة الهداية للإسلام، يشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه. فكن شاكرا لله، لا تلتفت إلى نفسك، أنت مسكين، لا تغتر بعملك، أنت مسكين. إياك أن يخطفك الشيطان بالعجب وبكفران نعمة الله وعدم شكرها. ويلزمك يا عبد الله في عبادة الله أن تكون صابرا على العبادة، أن تكون صابرا على عبادة الله جل وعلا. قال الله: فاعبده واصطبر لعبادته. الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه في طاعة الله، ينبغي أن يجاهد نفسه في عبادة الله، ينبغي أن يصبر نفسه وأن يسأل الله جل وعلا الصبر والثبات على العبادة. يا أيها الناس، يا عباد الله، ألا فإني أدعو نفسي وإياكم إلى الاستمرار على عبادة الله وعدم الانقطاع، فإن الكثير من الناس ينقطعون عن عبادة الله، يقبل على العلم فينقطع، يقبل على قيام الليل فينقطع، يقبل على الصيام فينقطع، يقبل على الطاعات ثم ينقطع. وكان أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل. فداوم على طاعة الله ولو يسيرا، حافظ، استمر في عبادة الله جل وعلا حتى تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. ليس اليقين يقين المخرفين، يقين الحلولية والاتحادية، مرتبة اليقين عندهم إذا تيقن ترك العبادة. لماذا لا تعبد الله؟ قال: قد بلغت مرتبة اليقين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك عبادة الله جل وعلا حتى مات. أفأنت بلغت اليقين وهو لم يبلغ؟ وإنما اليقين هنا الموت. اعبد الله حتى تموت، حتى تلقى الله عابدا لله عز وجل، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ذاكرا لله، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى قارئا للقرآن، حتى تلقى الله جل جلاله متمسكا بدينه. واعلموا رعاكم الله أن العبادة بحاجة إلى علم. تعلم الأمور التي أمرك الله أن تعبده بها سبحانه. تعلم صلاتك: صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يقل كما رأيت أباك وجدك، صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا نحن لم نره، قد رآه الصحابة ونقلوا لنا كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، صلي، اعبد ربك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واستمر على الطاعة، وادعوا الله، وسر ربك الثبات، سر ربك الثبات. كن مجتهدا بالدعاء أن يثبتك الله على عبادته، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أقامه ومن شاء زاغه ومن شاء زاغه. التوفيق من الله. ثم أيضا لا تحتقر الناس، واذكر قول الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لا تحتقر الناس. قال رجل من بني إسرائيل لأخيه، رآه مقيما على الذنب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: والله لا يغفر الله لك. كلما رآه قائما على الذنب نهاه فلا يستجيب له، فقال له: أبعدت علي حسيبا أم بعدت علي رقيبا؟ خلني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل جلاله: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي؟ غفرت لعبدي وأحبطت عملك. كن رحيما بالناس، وكن صابرا إذا دعوتهم إلى عبادة الله. إياك أن تمر وقت الصلاة والناس في الشارع ولا تقول لهم: قوموا صلوا، رحمنا الله وإياكم. قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. خوفهم بالله، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، واصبر على ما أصابك، اصبر. وإن سبوك وإن نهروك وادع لهم واصبر، وكن رحيما، كن رحيما بالناس، فإنك يوما ما لربما كنت كذلك. أسأل الله جل جلاله بمنه وعفوه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، أن يوفقنا وإياكم إلى عبادته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العبادة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلمنا وإياكم من الرياء والسمعة والعجب والانقطاع عن العبادة، وأن يجعلنا لله شاكرين أن هدانا إلى هذا الإسلام الحنيف وإلى هذا الدين الشريف. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أقيم الصلاة.